حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. كارموز only one. العنكة فيلة تخرب بيوت وتفلق الحجار ولي من الحسد والقار خمسة وخميسة في عنكو يلي سايقينها بس ونار علشان شافونا معلمين حاسديننا على نزاهتنا مركزين في حياتنا حلم حياتهم يدمرونا ويشمتوا فؤادنا العين علينا مش حلال شوات وفوق الشوط اتمنوا وقعتنا وربنا مش انا كيف مخلوق النفوس خبيثة اشخاص رخيصة والنية سودة قبلة حرقك عود تعبان قلبي معاك يا اللي متغاز ومننا واكلك دي منطقتنا هي بيتنا بين عشاو تراب عزمتنا هنا كوبريال يا بتيجي هنا هنا رملوية بدل عنيت ولد السنوسي ده السعامة عمر السنوسي ده حكايتك ناس أزوم في الوش بيحبوهم في الدهر سنوا صلاح الخيانة تعبين يا أخويا سموه والله يا أخويا كرينا لجلة سمينة والسخينة أيوة على الغيرة الغيرة طير أسمى ظهرينا من ناس ولاد حقيقة تلات إخوات بصمة وعلامات عايشين بشوات وأسود المدينة على شمس خبينا دين ظهرين كسح مسحن أي أفندينا ياللي ما تعرفوش لقصوا لي يا با ولدي انسبوا مليون كمين طب لو معاكوا فلوس الدنيا معانا رب معين حبيت عيال عنهم عسين نسوا انهم نهالة فيه ما تفكروش انكم مظابين مظابين تلاقين من تحت الركبة تاريخنا يحكي وسايبين بصمة مش زيكوا يا كلاب الرسمة اخوات ودهر سند في الازمة اما انتوا كلكوا تحت الجزمة قاعد على كرسي وبتفرج مع بعضنا ومش على بعض ومحبوب شرفت ارض اسكندرية على ربو حمو الغالي عليا ايوان تخو يا غير الجميل حمو الروك المحترم ميزة ولكيت فرا ستك يا اخويا نار على العالم حمو كمعروف بالقلب حمو السنوسي مقاتل الدايرة مش مخلى بطن فيها دايرة اقصى مرقبها كلها طايرة باقي الخصوم في القصر العين فهد السنوسي ده الاسم كفاية السيرة الحلوة زمالة سباقة فهد السنوسي مشرفنا حمو الزعيم اختر عرلي وقبل ده كان يضرب وزير يا حمو يا زعيم خمسة عليك خبطة منه تصيد خصم رحيم الجن ده العفريت الاسم بس ده شهرة وصيت انا رحيم الجن يا هلا فيه واحد لكن بمقام مليون حمو عفروته بتاع تنفيذ الخد ترشوا اللي وتعكيد حمو عفروته ظلم سيارة على موقع دي جي كيمو يا ابو ياسين ده المثال الوزير